الله تعالى، وقد أنزل الله تعالى كما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين. قوله أي الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، يعني أنه علمها سبحانه وتعالى، علم هذا قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، ولم يزل هذا علمه سبحانه وتعالى. عدد من يدخل الجنة يعني أنه كتب هذا وأحصاه سبحانه وتعالى، وعدد من يدخل النار كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي في الشرح إن شاء الله، يعني خرج على المسلمين فقال يعني هذا كتاب فيه أسماء يعني أهل الجنة وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة، وهذا كتاب كتب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة، لا يزاد من هذا ولا ينقص منه، جملة واحدة، لا يزاد في ذلك العدد يعني في من يدخل الجنة والنار ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، فأفعالهم قد علمها الله تبارك وتعالى قبل أن يخلقهم، فعلم الله تبارك وتعالى سابق في خلقه سبحانه وتعالى، قبل أن يخلق الخلق علم ما هم عالمون جل وعلا. نعم، اقرأ الشرح. قال الصالح: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. نعم، ويدخل هنا في كل شيء، هنا كل على إطلاقه، نعم، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. وكان الله بكل شيء عليما. الله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. أزلا يعني هو زمن الماضي، وأبدا يعني المستقبل. نعم، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. نعم، يعني ما كان مثلا جهل يعني شيء من الخلق أو من الموجود بسكوت ثم علمه بعد ذلك، تعالى الله عن ذلك. نعم، وما كان ربك نسيا. نعم، يعني أن الله ينسى شيء، وما كان ربك نسيا لأي شيء، يعني لأي أمر من الأمور أن ينساه وأن يغيب عن علمه، لا، يستحيل. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة، وهو مكان معروف، ما زال يدفنون موتاهم فيه إلى يومنا هذا، والغرقد شجر معروف. نعم. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرة. مخصرة عصا صغير. نعم. ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. منفوسة مخلوق، مخلوق يخلقها الله تبارك وتعالى. نعم. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا ننكث على كتابنا وندع العمل؟ وما ننكث على كتابنا، خلاص نعتمد على الكتاب الموجود ونترك العمل. نعم. فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه في الصحيحين. قوله: ويسره يعني نجعل عمل النار ميسر له، فذلك ربنا جعل عمل الجنة ميسر له، فسنسره لليسرى يعني نجعل عمل الجنة ميسر له، كما قال النبي: وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. قال هذا لمعاذ الذي قال: دلني على عمل يدخلني الله تبارك وتعالى به الجنة ويخرجني من النار، فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. نعم فصل يذكره، فصل يذكره، هذا يذكر لعمل أهل السعادة هو المؤمن، وهذا يذكر لعمل أهل الشقاوة، يعني يجد أن هذا الأمر يعني سهل وميسر. نعم قوله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم يعني حسابه، من ختم له بخاتم السعادة كان من أهل السعادة، ختم له بخاتم الشقاوة كان من أهل الشقاوة، وإن كان صدق هذا يعني عمل أهل. نعم والسعيد من سعد بقضاء الله. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم يعني السعيد مو بشفارته وبذنبه واجتهاده كان سعيدا، لا هذا بقضاء الله سبحانه وتعالى، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم قال الشارح تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فسر هذا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في ظهر الأمر صلاة وصيام وكذا، وهذا عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، قيل نفاقا، قيل أن قلبه غير ذلك، وقيل وهو من أهل النار خاتمة، لأنه وهذا كان يعمل الآن بعمل أهل الجنة وفي ظن الناس أن هذا العمل هذا يعني هو من أهل الجنة، لكنه يختم له بخاتمة السوء، خاتمة فيكون من أهل النار. نعم وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، خاتم يعني أنه يختم له، فهو يعمل بعمل أهل النار ولكنه يختم له بخاتمة السعادة فيكون من أهل الجنة. نعم خرجاه في الصحيحين، وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. نعم مثل ذلك يعني 40 نفس 40 الأولى، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، بعد 40 يوم خلاص يكون يعني قد جمع الخلق، أصبح مضغة مخلقة تظهر فيها الخلق وتنفخ فيها الروح، وهذا بعد 40، وليس كما فهمه البعض أنه 40 يوم يعني نطفة وأربعين يوم علقة وأربعين يوم مضغة، لا هذا خطأ، ليس هذا هو المعنى، فإنما يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم، في 40 يوم يجمع الخلق فيكون نطفة في الأيام الأولى، ثم يكون علقة تعلق بالرحم إذا لقحت، ثم تكون مضغة غير مخلقة، ثم تصبح بعد ذلك مضغة مخلقة، يبدأ الأطفال عند 40 اللي هي تمام 4 أسابيع، هذا 4 أسابيع الخامس 5 أسبوع تبدأ تتخلق. نعم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الخاص، هذا الخاص، ومعنى فيسبق عليه الكتاب لأن الكتاب موجود أن هذا من أهل النار، فهو عمل في أهل الجنة مدة ثم الفج ثم حصل هذا وكانت خاتمته سوء عياذا بالله. نعم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، الكتاب الذي كتب، وهذا كتب عدة مرات، كتب أولا في اللوح المحفوظ، ثم كتب كتابة ثانية هنا عند الملك عند بدء النفخ الروح، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقينه السعيد خاتمة أو الحكم عليه، فهذا يكتب كتابة ثانية عند نفخ الروح، الملك يكتب هذا، وهذا يعني ما يسبق عليه الكتاب أن هذا الذي كتب هذا هو الحق الذي يعني هو في النهاية. فقد يكون الشخص في هذا في عمله عمل الأول من عمل أهل النار، ثم قبل أن يموت يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويهتدي، كما كان الشارك كثير من أصحاب الرسل، كثير منهم كان مشي دور طويل جدا على الكفر، ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى الإيمان وأسلم حق الإسلام، وكان بعد ذلك ما قال الإسلام. نعم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الأثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الأحاديث في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. نعم، يجب أن يعني لا نجادل في هذا من القدر، ونؤمن بما جاء فيها. نعم. قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم، كلام هذا يقول أصل القدر سر النصر، أصله مش يعني ليس هو العلم القدر، فالله تبارك وتعالى قد أعلمنا يعني بمعنى قضائه وقدره، وأمرنا أن نؤمن بهذا وأن تؤمن بالقدر خير وشر من الله تعالى، ونزل في هذا الآيات الحديث في قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال: ما أصابك مصيبة فأبدو لا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل شيء فيه جفر قلم من أنت لا، فعلم هذا قد بين، لكن يقول أصل القدر سيدنا خلال الله، معنى أصله يعني لماذا كان هذا شقيا، لماذا كان هذا سعيدا، لماذا كان الأمر هذا على عند الله تبارك وتعالى، هذا علمه عند الله جل وعلا، فأصل هذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لم يعني يتبع الله تبارك وتعالى على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. قال الشارح رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. هذا خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، كل شيء بقضاء الله وقدره. أول شيء، كل شيء، أي حركة، أي سكون، أي وجود، يعني الوجود والحركة والسكون، وكل ما يعتري المخلوق مكتوب، كل ما يعتري، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود كما أرسل أخلاق، فهذا المنتهى إلى الله تبارك وتعالى. وكل يعني أعمال الخلق وتصرف المخلوقات كلها بيده. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالخلق كله لله والأمر كله لله. الأمر الكوني القدري والأمر الكوني القدري كل شيء. كل شيء حركة سكون كلها بأمر الكون. لما سأل فرعون موسى عن الله قال فمن ربكما يا موسى؟ فموسى أعطاه وصف يعني جامع لصفة رب تبارك وتعالى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء الله تبارك وتعالى أعطاه خلقه، فالخلق كله له. ثم هذا يعني هذا الشيء، ومعنى هذا أعطاه سبيل، خلينا نشوف السبيل. الشمس في خلق الله عز وجل وأقاس به، والقمر كذلك، والإنسان كذلك، والنملة كذلك، والملك كذلك. وهذا أيضا معنى قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالخلق كله له، خلق كل خلق وسوى وقدر اللي هو عمل الخلق فهدى. كل شيء في الخلق أخذ طريقه، طريقه كما رسم له وكما كتب له. وهذا أجمع يعني وصف لله تبارك وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، من هو؟ الرب سبحانه وتعالى. قال الذي خلق فسوى والذي قدر فعل. وبعدها في التفصيل والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقول التفصيل. هذا تفصيل الفعل. لكن الجمع الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا أولا يعني أصل القدر، سر الله تعالى في خلقه وكونه أوجد وأفنى، أفقر أغنى، أمات أحيا، أضل، هذا كل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. قال النزاع بين الناس في رسالة القدر مشروع، الذي عليه السنة والجماعة أن كل شيء أن كل شيء بقضاء الله يخلق، وأن الله تعالى اقرأ. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. نعم، خلق هو خالق أفعال العباد، يعني أفعال العباد التي يعملونها الله هو خالقها سبحانه وتعالى. يعني العبد لا يخلق فعله، وإنما هذا مقدر، وهذا الفعل الذي يفعله العبد الله خالقه سبحانه وتعالى. الله خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. الفرق بقى هنا بجي. يعني الضلال في هذا الباب أن بعض الناس فرقوا بين يعني إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته وقدره في خلقه وبين محبته، فظنوا أن كل مخلوق هو مراد ومحبوب من الله تبارك وتعالى، فضل بهم. والحق أن الله تبارك وتعالى ليس كل ما هو مخلوق هو مراد له ومحبوب، بل إن الله تبارك وتعالى يعني يوجد الشر، الشر موجود ولا يحب ولا يرضى. ثم قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضى لكم. فالله لا يرضى لعباده ولا يرضى من الكافر الكفر، ولا يرضى من أحد أن يتأبى على أمره سبحانه وتعالى. ثم استوى للسماء دخان فقال الله الأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعا قضاء من سبع السماء. نعم. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. الذي خالف في هذا الأمر في أن الله خالق كل شيء وأنه خالق أفعال العباد خالف في هذا القدرية والمعتزلة. القدرية اللي هم من نفاة القدر، والمعتزلة من القائلين بإيه؟ بنفي القدر. نعم. وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا يعني فروا من إن الله قال الله لا يمكن أن يكون قد شاء الكفر من عباده، وكيف يشاء الكفر ثم يعاقبهم عليه وهو الذي شاءه وأراده. فهذا قول هؤلاء القدرية، منهم طبعا المعتزلة قسم من القدرية، لأن المعتزلة أخذوا يعني بأقوال القدرية من الجهمية. نعم. فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. هذا على كل حال التشبيه موزين، لأن الذي هربوا منه مش هو شر، الذي هربوا منه يعني هذا هو يعني فهم خاطئ، وإنما الله تبارك وتعالى قد بين أنه هذا كله الذي واقع كله من مشيئته، فلم يفروا من الرمضاء، لأن الرمضاء والفرار من الرمضاء من شر إلى شر، لكن واحد يفر من شر يعني قليل إلى شر أكثر منه أعظم منه، فالذي يفر من شر قليل إلى شر أعظم منه يقال هذا، كما جاء في قول الشاعر المستجير بعمل عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فواحد من الرمضاء يروح يذهب إلى النار، بدل ما يمشي على الرمضاء يمشي على النار، هذا أشر. على كل حال هو أراد أن يبين بأن القدر يفر من القول بأن الله يعني قول هم الجبرية بأن الله جبر الكافر على فعل الكفر وعاقبه عليه، فقول لما يجبر الكافر على فعل الكفر وعاقبه عليه يكون هذا ظلم، شلون يجبره على الشيء وبعدين هو يعاقبه عليه، فيكون هذا ظلم، فقول لك لا نفر من هذا، فقول لا هذا الكافر إنما خلق فعله بنفسه وشاء الكفر، فأصبحت المقالة هذه التي قالوها أشر من المقالة التي فروا منها. المقالة التي فروا منها ليست مقالة حق، وإنما مقالة الجبرية، مقالة أهل الجبر، لأن النفس القضاء والقدر على طرفين وسط. طرف قال نعم الله شاء كل شيء وأراد أن الكافر الكفر ويعاقب عليه، فأجابوا لما يقال لهم أن هذا يكون ظلم كيف يجبره على الكفر ويعاقبه عليه، قالوا لا الظلم وضع الشيء في غير محله، وهذا هو التصرف في ملك الغير، والله يتصرف في ملكه. وكان من فروع هذا عندهم انه والله لو عذب الطائع مهما كان طائع وعذبه فلا يسمى ظالما بهذا ولا يكون ظالما بهذا، ولو ادخل افتة الفتقة الجنة يوم القيامة فلا يكون، لان هذا يكون لك تصرف، يعني هذا التصرف في ملكه الذي والله يتصرف في ملكه، والتصرف في الملك لا يسمى ظلم. الآخرون قالوا لا، أن هذا التصرف فروا من هذا، يعني ما قلت الجبرية، وقالوا لا الكافر شاء الكفر بنفسه وهو الذي يفعله والله لم يشاء منه هذا. فهذه المقالة أصبحت أقبح من تلك المقالة، لأن معنى هذه المقالة أن إرادة الكافر هي غلبة إرادة الله تبارك وتعالى، وأن الكافر والفاسق يفعل الكفر رغما عن الله، الله يريد أن يمنعه ولكن لا يستطيع أن يمنعه، فهو أنفذ مشيئته. لذلك قال المؤلف هنا أنهم فروا يعني من الرمضاء إلى المركل، فروا من كفر أصغر إلى كفر أكبر. نعم. فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قوله، والكافر شاء الكفر، ووقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. نعم. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى. كان ابن عباس رضي الله عنهما كان قد عمي في آخر حياته رضي الله عنه. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لأن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطعه. ثم سمع أن في واحد مكذب الخبر: نعم، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم، بني فهم يطفن بالخزرج تصدك ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا لله من أن يقدر، حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله: وهذا أول شرك في الإسلام، إلى آخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر ونقض تكذيبه توحيده. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد، ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا ما أبواهما. فأما أن يكون هذا مذكور مثل أو يكون يعني حدث بالفعل، وإن كان مذكور مثل فهذا واقع، لأن المجوسي يعني الذي لا يؤمن يعني بالرب، وإنما عندهم بإله الخير والشر، فالمجوس عندهم أنه إله، يعني إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، وعندهم أن إله الشر حين يتغلب عليه. فلما القدري اللي هو يرى أن الإنسان يخلق فعله يدعو المجوسي، فتحصل بينهم، ربما تحصل بينهم مثل هذه المناظرة، يقول له: حتى يريد الله. فقال له: قد أراد الله تبارك وتعالى، ولكن أراد الشيطان. الذي تفعله هو إرادة الشيطان. قال: إذا إرادة الشيطان هي الماشة وهي الهادي وهي الأقوى، أنا مع الشيطان لا الأقوى، ما دام هو إرادته تغلب يعني إرادة الله. نعم. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن حبيب، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها عليه. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك. عمرو بن عبيد كان رأس المعتزلة، رأس المعتزلة في أول خلافة بني عباس، وهذه حادثة أيضا قد تكون يعني واقعة، أو أنها يعني حادثة تمثيلية تصور هذا. نعم. فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. دعا له على مذهبه الخبيث هذا، فقال اللهم إن ناقة هذا قد سرقت ولم ترد سرقتها. لم يريد أن يعني ينسب السرقة يعني إلى الله تبارك وتعالى أنه قدر هذا. فردتها عليه فقال له يا أخي قال له لا حدث لي في دعاك الخبيثة. قال ولما؟ قال إذا كان الله تبارك وتعالى لم يريد سرقتها وسرقت يعني سرقت رغم إرادته فقد يريد ردها ولا ترد، ما دام أن إرادته لا تسيء ممكن يريد أن ترد ولكنها لا ترد، يبقى السارق ينفذ مشيئته على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فهذا يعني كله جاري يعني هذه القصص والحكايات على اعتقاد هؤلاء. نعم. وقال رجل لأبي حصام القسطلاني القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام ليكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال الله تعالى مثل هذه المناظرة التي وقعت بين أبو إسحاق الإسرائيلي قالوا أبو علي الجبائي فرض في القدر، واحد من علماء أهل السنة واحد من أبو علي الجبائي يعني مناظر كبير في الاعتزال. فأول ما بدأ المناظرة قال أبو علي الجبائي الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. فقال له أبو إسحاق كلمة حق جديدة بها بعض الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. معنى كلمة حق جديدة بها باطل هو كلام هذا أبو علي أنه يقول الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، تنزه أن يشرع ويعني يقدر الشر. فقالوا هذه كلمة حق الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء حق، لكن أريد بها باطل، فرد بها الباطل. يعني أراد بها أن الله لم يشرع ولم يقدر الشر. ثم قال عبد العبارة له ورد عليه قال الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له أتراه أبو علي كيف يقول أتراه يعني أراد مني الشر ويعاقبني عليه؟ قال يعني ترى إن الله أراد الشر ويعاقبني عليه؟ قال له رد عليه قال أتراك تفعله جبرا عليه؟ يعني هل تفعل الشر جبرا على الله تبارك وتعالى؟ رد عليه ذلك. قال له يا هذا أرأيت لو ناداني فصك الباب دون يكون أهلنا مساء. هذا كلامه الجبائي يكون لو ناداني يعني الهداية ثم قفل الباب دون باب الهداية يكون قد أحسن مساء. قال إن كانت الهداية حقا لك عليه فقد أحسن، وإن كانت هذه فضله فيعطيه من يشاء. قال هذا فضل الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء. نعم. فانقطع بعد نعم. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول مني يعني أصبح القول حقا من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله قال لإبليس لما أخذ على إبليس نفس الإطلاق وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. قال الله تبارك وتعالى لو فالحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا قول الله تبارك وتعالى الذي صار صدر من الله عز وجل وكان حقا. قال له الله الحق قول والحق أقول. فأقول الله إذا الحق لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا أصبح خلاص أمر حكم أصدره الله تبارك وتعالى. فالله قال ولو شاء الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. قال جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني يعني أصبح القول من الله حقا يعني ثابتا واقعا لابد لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من الجنة إبليس ومن تبع والناس أجمعين من تبع يعني إبليس من الناس. نعم. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون يعني من الهدى والضلال إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل يعني مشيئة العبد واقعة في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. وقال تعالى ومن يشاء من يشاء من يشاء من يشاء يجعله على صراط من يشاء الله يضلل ومن يشاء من يشاء الله لو من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. جزاكم إن شاء الله. وبعد أن يأتي يعني التفريق بين يعني المشيئة والإرادة. الحمد لله رب العالمين.